ينتمي إلى منهج السلف الصالح على أولئك الذين ننكر عليهم تحذبهم وليس فعلا بل وشهادة منهم حزب التحرير، حزب الإخوان المسلمين، والكثير منهم يقرون التعددية السياسية، التعددية السياسية. فنحن نقول قياس من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على هذه الجماعات هو من باب ما نقلته لكم عن ابن حزم أنه كان يقول بناء على مذهبه في إنكار القياس جملة وتفصيلا كأصل، وإن كان يخالف ذلك أحيانا مما يضطره إلى اللجئ إلى القياس الذي أنكره جملة وتفصيلا. بناء على إنكار هذا يقول حينما يناقش خصومه يقول له: ماذا القياس؟ والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل، لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. نحن لا نقول بقولة ابن حزم في إنكار القياس مطلقا، لكننا نأخذ من كلامه عبرة أن هناك أقيسة هي كما يقول ابن حزم، لو كان هناك قياس لكان هذا منه عين الباطل. وعلى سبيل المثال معروف الفقه الحنفي أن من تكلم في الصلاة ساهيا بطلت صلاتها، قالوا قياسا على المتعمد. ما يريد قول ابن حزم؟ هذا قياس باطل، قياس من لا يؤاخر على من يؤاخر، هذا عين الباطل. كما لو قيس قاتل الخطأ على قاتل العمد. الخلاصة لا يستويان مثلا من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على من ينتمي إلى شخص، إلى جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود كل حزب على وجه الأرض لا ينتمي انتماءنا نحن حيث نحن ننتمي كما قلنا آنفا إلى الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن ننتمي إلى هؤلاء هم السلف الصالح، لن ننتمي إلى الجماعة التي جعلها الرسول عليه السلام علامة فارقة بين من يدعي اتباع الكتاب والسنة مجرد دعوة وبين من يؤكدها بانتمائه إلى العلامة الفارقة المميزة والناجية من الفرق الضالة، حيث تعلمون قوله عليه السلام لما ذكر الحديث الصحيح وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، نحن ننتمي إلى هذه الجماعة. فالأحزاب الأخرى ما ينتمون انتماءنا. ولذلك يصح لي أن أقول: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. نحن ننتمي إلى العصمة، إلى الجماعة، إلى سبيل المؤمنين التي السبيل التي جعله الله عز وجل في نص القرآن الكريم أن من خرج عن طريقهم أصلاه جهنم وساءت مصيره. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذن نحن ننتمي إلى الأمة، إلى الجماعة الأولى، إلى جماعة العصمة، أن نذهب إلى فرقة من الفرق الضالة. ننتمي إلى سبيل المؤمنين التي من خالفها استحق دخول النار بشهادة القرآن. كيف يصح إذن أن يقال لنا: أنتم مثل هؤلاء الذين تنكرون عليهم تحزبهم، ليسوا سواء؟ فالآن أقول كلمة الفصل: كل مسلم يتفق معنا على ما كنا انتهينا في أثناء تحاورنا، ولا أقول في أثناء تناقشنا، وإنما في أثناء تحاورنا انتهينا إلى أن المسلم لا يستطيع إلا أن يقول: أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أقول: كل من عرف هذه الحقيقة فهو معنى أن من تبرأ من هذا الانتماء فليس مسلما، ليس مسلما، لأنه يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وليس كذلك من قال: أنا لست إخواني، لست تحريري، إلى آخره. ليس يرد عليه مسؤولية إطلاقا. وسبب في ذلك أن هؤلاء ينتمون إلى شخص أو إلى أشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الجماعة السبيلة التي ذكرت في القرآن الكريم. أظن بهذا يتم الجواب على قول من يقول: أنتم مثل إخوان المسلمين. لأني باختصار أقول: هذا الذي يقول هذا الكلام مش داير في باله هذا البيان إطلاقا، لكننا لو جلسنا معه جلسة هادئة، ولو كانت كجلستنا ونحن غير جالسين وإنما نحن كنا سائرين، لو جلس معنا مثل هذه الجلسة لتبين له الحقيقة، ولقال حقيقة هناك فرق واضح كالشمس وضعت النار بين من ينتمي إلى السلف الصالح وبين من ينتمي إلى غيرهم. وختاما أقول: أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ينافي ينضح. إن كان بقي في الجعبة شيء فأرجو أن تنضح ما فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.